يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل يا عالم السر الخفي قضاء حكمك عادل عظمت صفاتك يا عظيم عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل الذنب أنت له بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل رب يربي العالمين ببره ونواله أبدا إليه واصل تعصي نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع هاطل فاغفر لعبدك ما فضلك كامل وافعل به